أنا إذا شفت مراجعات لأشخاص يعني معينين ما حبوا اللعبة وأنا حبيتها، بحس إنه رأيي مباشرة بلش يتغير إنه أوه كلامه صح، بالذات لو كنت تتفق في رأيي المراجع الثاني. بالضبط، يعني في أحيان كتير بحس إنه كلامه منطقي، فبحب أنا خلص شغلي كله وارفع المراجعه، او على الاقل خلص يعني خلص المقطع قبل ما ارفعه وبلش عاد اتفرج على اراء الناس. اوكي طيب شو اسمه مع استمرارك للتقييمات للمراجعات، انا اشوفك ما شاء الله تراجع كل شيء، العاب مسلسلات افلام كل حاجه. ايوه هذا شيء دائما يواجهه للمراجعين، شفت اكثر من واحد يتكلم هذا الموضوع، انه في البدايه كان اخذ الموضوع كهوايه انه يحب يراجع هذه الاشياء، لكن مع استمراريته في القناه والتنزيل في اعمال سير يراجعها تخرب عليه المتعه، فاهم؟ يراجعها انها شغل اكثر منه بيراجعها عشان هو بيراجعها، فاهم قصدي؟ اوكي فيخرب عليه يخرب عليه متعه العمل اللي قاعد يسويه. فمثلا والله بصراحه ما بخفي عليك انها بتصير معي احيانا، تكون مجبر انك تلعب لعبه معينه عشان تنزل معنا مراجعه، يعني مو بس مجبر بل احيانا بكون مستعجل مشان انزلها بالوقت المعين. ايه بس هذا الشيء بصير بخلينا نقول 20-25% من الألعاب، يعني معظمية أو معظم الألعاب لا باخذ راحتي فيها وبستمتع فيها. طب بصراحة عندي سؤال هنا، لو مثلا استعجلت في اللعبة هذا ما يخرب عليك تجربة اللعبة كلها؟ أنت قاعد تلعب اللعبة أنت مستعجل؟ على حسب، والله على حسب اللعبة، يعني في ألعاب فعلا يعني بدها روقان وإذا استعجلت فيها ممكن يكون الشيء هذا مش بصالح اللعبة، يعني سواء كان إيجابا أو سلبا يعني أيا كان. بس يعني في أحيان العنصر اللي شو بسموه هذا عنصر الأسبقية بيلعب دور شوي، إنه أنا بدي أكون أول واحد أو ثاني واحد. بس بقول لك إياها، أنا بحاول بأغلب الأوقات إني أخذ راحتي باللعبة، واللعبة اللي ما باخذ راحتي فيها ما بعملها مراجعة. نيو 2 على فكرة واصلتني منها نسخة، واصلتني نسخة مبكرة كمان منك اللعبة. بالضبط ولعبتها بس يعني شنو I'm not in the mood for the game، عرفت؟ هي صعبة، هي صعبة جدا، غير الصعوبة بدها روقان، بدها واحد مرة فاضي، عرفت؟ وأنا ما عندي هالوقت هذا، فاعتذرت من بلاي ستيشن واعتذرت من المتابعين أنه ما في ريفيو للعبة، عرفت؟ فأنا كمان بحاول شايف المتابعين للآن يطلبونها، بكونوا ما شافوا تويتر او انستغرام. ايه لانه معظم متابعيني على اليوتيوب نفسه. ايش رايك في لعبه سيكيرو بصراحه؟ سيكيرو؟ ايه عظيمه يا رجل سيكيرو. سيكيرو هي اول لعبه من فروم سوفت وير بتحمل اني اكمل. حنبدا نضال محمد الحين لو عبد الله. انت العاب دارك سولز وبلاد بورن ما قدرت تكملها؟ انا لعبت سولز الاولى والثالثه وبلاد بورن. بلاد بورن لسه بدي ارجع اكملها، وقفت فيها لانه كنت وقتها فاتح القناه جديد فمتحمس وما لي خلق العب شيء غير اللي بدي اعمله ريفيو. السولز الاولى والثالثه لا ما ختمته، لعبتهم بس ما ختمته. بس برجع للنقطه اول قلتها، انه مرات كثير انت تقول لما تخلص مراجعه تبى تكون اول واحد ينزلها. هل تشوف انه هذا فعلا شيء مهم؟ لانه انا احس انه مو بس انا، يمكن ناس كثير يتفقون معايا انه ثقتي بالمراجع لو نزلها مثلا بعد مثلا حتى لو بعد 6 شهور من مراجعته زي جفلم بيان برضو راح اشوف المراجعة دي. اي زي جفلم برضو راح اشوف المراجعة، فاهم علي؟ فهل فعلا تشوف انه الاسبقية او انك تكون اول واحد ينزل دي مراجعة فعلا شيء مهم؟ هلا بصراحة يعني بعمره ما فرقت معي فرق كبير بصراحة، يعني ايه هذا اللي اخذته منك، هذا ترى هذا الانطباع اللي انا اخذته منك بصراحة. يعني انا مثلا مراجعاتي تقريبا في الى متوسط ما بتطلع عن الأربعين وما بتقل عن العشرين، فالرينج هذا دائما موجود سواء نزلت اول واحد ولا اخر واحد. بس يعني دائما الاحساس اليوتيوبر هذا اللي بدي نزل اول واحد. حتى كنت اكلم سنشيرو عن هذا الموضوع، لانه هو كمان محتوى اخبار، فالمفترض انه يكون اول واحد ينزل. أو لا الأخبار الأسبقية بتلعب دور مش طبيعي. أيوة إيه. أنا عندي كثير بتلعب دور. أيوة لأنه خلاص ما أنت بتسمع الخبر أكثر من مرة، حتى صحيح. لو كان من شخص ثاني خلاص أنت خدت الخبر انتهى الموضوع. بس حس في المراجعة شوية يفرق الموضوع. خشيت قبل فترة على فكرة، ترى أنا تابعك من كم من فترة طويلة تابعك، مرات كنت أخش عليك في الانستغرام فضائح، طلع الفضائح حقتي كلها الحين. لا انا بالانستغرام مختلف، انا بالانستغرام مره يعني اخذ الموضوع كوميدي يعني بدون لا لا لا بلاك اصلا صار موقف شويه يضحك. اوكي